ضحك ضحكة بتسكر ساعات الجاية من نومي صباحك عين بتختار لي بذوقها الحلو في هدومي صباحك ضحكة بتسكر ساعات الجاية من نومي صباحك عين بتختار لي بذوقها الحلو في هدومي تدوم الضحكة دي الشمس مش بتقول حبيبتي قبل ما تقوم حبيبتي بتقدري تبي المسافة وبعدها تبقي الحياة وما بعدها تبقي الشوارع كلها ازاي حبيبتي بتقدري تبي المسافة وبعدها تبقي الحياة ساكن والأماكن والغنى إزاي حبيبتي بتقدري تبهي أنا